كان حد بيقول إن شيخه دايما يقوله كده، أما ما يحصل له حاجة يقوله لا بأس ولا بؤس. لا بأس عليك في الدنيا ولا بؤس، هل ذقت بؤسا قط؟ فأيا كان مشاكلك بقى، شفتوا المشايخ يا جماعة، شفتوا العالم لما بيكون فاهم ومربي ويكون رحيم ورفيق، لا بأس ولا بؤس، أي ربي ناسه على كده دايما. في الدنيا لا بأس وفي الآخرة لا بؤس. طب أنت شارب المعنى ده شرب وشرب، فتبعد بقى. فالله سبحانه وتعالى، فابن القيم بيقول في ناس يا جماعة عايشة في الدنيا بيقول أحيانا يجي لهم نعيم كده، النعيم جوه قلبهم، يقولوا ايه هم قاعدين كده، يقولوا ياه يا أخي ده لو سيدنا أيوب ومصعب بن عمير وغلام الأخدود ومؤمن آل ياسين ومشطة آل فرعون، لو الناس دي في الجنة عايشين في نفس السعادة اللي أنا عايشها دي، والله ده هم كده يبقى عايشين عيشة طيبة، مش أنا اللي عايش عيشة طيبة، إنهم لفي عيش طيب، ده كده يبقى هم معديين قوي. يا جماعة الناس دي الناس دي فهمتها صح بقى، الناس دي فهمتها صح وعايشينها صح. ده مش بيبقى عنده النتوءات بقى اللي بتبقى عند ناس كتير من عند زينا بقى، واخدين بالكم؟ فهنا الله سبحانه وتعالى لما خلقك وخلقني وخلقك انت انسان، جعل ليك سعادة قلبك ولذة روحك في التواصل، مهما بقى ده انت كتشوشر لا انت في التواصل، وبس في نفس الوقت ان انا لو تواصلت مع مخلوق حبيته او اشياء حبيتها وتواصلت قوي، ما في فراق احبه وفي طوارئ، هتغير الاحوال. بقى اتغيرت فعلا من يوم ما اتجوزت، ما عادتش بتكلمني، وانتوا عارفين النساء بينهم بعض تقول لك كنا انتمان من واحنا في حضانه وتعهدنا ان احنا عارفين انتوا بعض، الاخوات عشان العاطفه عندهم عاليه فاحيانا الافوره بتبقى اعلى، فيقولوا لبعض بصي انت عمرنا ما هنفترق، ها حتى لو اتجوزنا هندننا مع بعض على طول، ومش عارف وتدعي لي لو انت متي قبلي، ومش عارف وتشفعي لي وتعملي لي وتعمل لها وتعمل ده، نومي يحبوا في بعض ويحبوا على بعض، وبعدين في الاخر خلاص اول ما تشوف رؤيه شرعيه ويحصل زوجت وقابلت الاخت ممكن تغير رقمها في الثانيه والثانيه تتدمر، وبقى قاعده بقى طب واللي فات، طب والعهود، وتطلع بقى الرسائل من ايام نوكيا وكان بتبعت اس ام اس، وادانها تشوف بقى في القصصات الورقيه وحسبي الله ونعم الوكيل، وتبص في الدموع ودموعها تنزل على الحبر وتسيح الحبر والخطوط تدخل في بعضها. يا بنت الحلال انت ما حضرتيش درس التوقعات والتعلقات؟ افهمي انت كان عندك فراغ عاطفي وعندك حد عاوزه تطلعي مشاعرك، فهي كانت تيجوا بتلاقوا بعض، هي لقت حد تاني فخلاص، هي دي فطرتها، فطره الانثى ان مجرد ما خلاص لقطت خلاص بقى لقت المغناطيس بتاعها خدها، وانت فاكره انك هتكملي. طبعا انا عارف ان في ناس بيسمعوني دلوقتي دخلوا على الخاص قالت لها بس احنا غير احنا شفتي سبحان الله احنا اتجوزنا بس مكملين مع بعض، خليكم انتوا غير براحتكم خالص. فربنا سبحانه وتعالى جعل ان التواصل فيما بيننا بيحصل فيه تشويش، في موت صداق، في ناس هتموت، في تشظ الأسرة زي ما علي طنطاوي بيقول. طب هل معنى كده بقى ان حياتي هدناها في التعاسة وهيطاردني دايما الإحساس العميق ده ان هيحصل فوات؟ في طريق يديني وصال سرمدي، في سكون أبدي، هو الاتصال الآمن اللي نقيم بقول عليه بقى. الصلة الوحيدة المأمونة في الحياة الدنيا هي الصلة بالأول الآخر والظاهر والباطن. نرجع بنقول إن الصلة الوحيدة المأمونة في الحياة الدنيا هي الصلة بالأول الآخر الظاهر الباطن، وإن الوصال السعيد الذي لا يقدره أي شقاء إيه هو اتصال العبد بالقيوم سبحانه وتعالى، القائم بتدبير خلقك، وإنك لا تركن إلا إليه،